انت ما سمعتوش. صحيح البعد ده حاجة وحشة، انا وقلبي ما نستاهلوش. بقالك مدة ما سألتش فقلت اجي انا واسأل، ولو تكسفني ما يهمش هسامحك برضه واتحمل، وهب جملك لو الجرح اللي جوايا يزيد حبه، وابكي قصاد عينيك واصعب عليك اصعب عليك حبه، والاقي ايديك علي طبطبت وارتاح، وانا في حضنك ابطل احس بالغربه، وانا في حضنك ابطل احس حضنك أبطل أحس بالغربة، وأنا في حضنك